لم يكن نفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذه الآية يا اخوان الكرام فيها يعني قمة التوحيد والتوكل من النبي صلى الله عليه وسلم على ربه سبحانه وتعالى. فهو الله تعالى يقول له ويعلمه ويعلم الأمة من بعده: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. إذن أي نفع وأي ضر إنما هو بأمر الله وبيد الله وحده سبحانه وتعالى. وإذا كان هذا للنبي عليه الصلاة والسلام فمن دونه من باب أولى. يعني النفع والضر هذا بيد الله وحده، والله تعالى هو الذي هو النافع الضار جل في علاه، يضع نفعه وضره بحسب حكمته ورحمته وعدله جل في علاه. وأيضا أمر نبيه أن يقول: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وهذه حقيقة، يعني الإنسان إذا يعلم الغيب أكيد الناس سيتقي كل شر، سيبتعد عن كل سوء. يعني لو مثلا هو أخبره الغيب أنه إذا خرج سيحصل له حادث فلن يخرج. لو أخبره الغيب أنك إذا فتحت هذا الشباك مثلا ستمرض فلن يفتح. لكن الواقع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسقط أحيانا من فرسه، وأحيانا يمرض، وأحيانا كسرت مرة رباعيته في غزوة أحد، فحصل له صلى الله عليه وسلم ضر، وحصل له أمور بشرية كثيرة، ومع هذا لم يقل يوما صلى الله عليه وسلم أنه يعلم الغيب. ولذلك علم الغيب مما استأثر الله تعالى به: فلا يعلم أحد ما سيكون غدا أبدا، بل ولا بعد قليل. إن الله عنده علم الساعة ويوزع الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهذه الحقيقة غاية في الوضوح في القرآن. القرآن كله يتحدث عن القضية بوضوح، لأن الغيب من خصائص الإله جل في علاه، وأن الله هو الذي يعلم ذلك فقط. العجيب يا أخواني مع وضوح هذه الآيات وظهورها في القرآن إلا أن بحث الإنسان على الغيب لا يفوق، شيء غريب. فمثلا تجد الناس يعني يبحثون بما يسمى بالكف أو الفنجان أو الخط أو ويروحون عند عراف أو كاهن أو دجال ويقول له يعني اقرأ لي ماذا سيكون في المستقبل، ويقوم يعني يقوم يشرب الهواء ويصبه ويقول آه والله أنت راح يصير لك شيء، الهواء فنجان الهواء طالع فيها أو غيره من الأسئلة. من صورها طبعا المعاصرة المشهورة عندنا في الكويت موضوع ما يسمى بالأبراج، الأبراج هاي توضع فيها. الآن كل الجرائد للأسف يقول برج كذا برج، وعلى حسب برجك ماذا يكون، يقول لك اليوم سيحصل لك كذا. وهذا كله رجم بالغيب وادعاء الغيب. والله سبحانه وتعالى يعني يقول لا يعلم الغيب إلا الله، ما أحد يعلم غيبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت. إذن هو صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق لا يعرف الغيب. وعدم معرفة الغيب يا جماعة هذا رحمة، ليس هذه كرامة، رحمة من الله تعالى. إنسان لا يعلم الغيب، يعني الآن لو أنت أعطيت معرفة الغيب لعشر سنوات فرضا، وراح تعرف متى سيموت أبوك، متى سيموت أخوك، متى سيموت ابن عمك، متى سيكذا، أي صفر والله هم وتنكيد وضيق صدر لا يعلم بها الأمر. فالله تعالى ستر الغيب عنا رحمة بنا، حتى ما يشغل الإنسان بالغيب فيصبح في حالة من الاستنفار والخوف والترقب والتوتر فيصبح الإنسان بدون هذه الأمور في غاية من الراحة النفسية. أيضا يا أخواني لو الإنسان يعلم الغيب، يعني مثلا يعلم متى سيموت فرضا، يفسد فسادا كبيرا ويرتكب من المعاصي والذنوب ما الله بيعرف، ثم قبل لا يموت بأسبوع ايش يسوي؟ يتوب، خلاص يتوب ويستغفر ويقول خلاص انا تبت. فتخيل الناس كلها تعلم متى ستموت، ايش يحصل في الدنيا؟ قمة الفساد والظلم والاعتداء على بعض. ليش؟ لأن كل الحمد لله أنا باقي على موتي كذا، باقي على موتي. فالله تعالى من رحمته أن أخفى عنا هذا كله، وجعل الإنسان يعني يقدر حاله ويحرص على التوبة والاستغفار ترقبا للموت، لأن ما يدري متى يموت. تجد دائما حريص أنه يكون على طاعة وعلى خير وعلى دائما في انشراح صدر، يعني ما يدري ماذا سيكون في الغيب. وإذا حصل شيء حزين يحصل مفاجأة، خلاص الحزن يأتي في لحظته وينتهي في لحظته ولا يستمر معه. فهذا من رحمة الله، يعني الذي يدعي الغيب هؤلاء يظن أنه يعني عنده شيء مكسب، وأن هذا لا، مو صحيح. الغيب من خصائص الإله جل في علاه، ولا يصلح للبشر أن يعلم الغيب أبدا، بل هو مفسد له. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لذلك يعني أبسط رد على هؤلاء المدعين الغيب، الناس يقول طيب يا أخي أنت الحين تعلم الغيب، يا أخي راح أدور لك كنز ولا فلوس ولا شيء طايح تحت الأرض، ولا وأنت تعلم الغيب شوف تحت الأرض تطلع لك من هالذهب ولا. والواقع أنهم أفقر الناس ويدورون عشان يجالك الكف ولا الورق ولا مش عارف إيش تعطيه مدري كم. أحد ال يعني أحد الأدباء أظنها عبد الطاوي، جاء واحد له أنا أعلم غيب، قال تعلم غيب؟ قال يعني أي شيء سيحصل لك بعد شوي تعلمه؟ قال ويصك كف طراء كذا. قال ليش تضربني؟ قال ليش ما دريت أن راح أطلق؟ المفروض أن تعلم الغيب وتتقي كفي، يعني تتقي ضربتي لك. ففضحه في نفس اللحظة، يعني في نفس اللحظة. وهكذا يعني هؤلاء أصلاً كذبة، يعني لا يدرون لا غيب ولا شيء، لكنهم يضحكون على صغار الأكبر. جت فترة ما تذكرونها، جت قناة فضائية اسمها أظن كنوز، أظن على أعمالها قنوات خاصة بالكهنة والدجالين، يعني وصلنا مرحلة أن توضع هذه الأمور على القمر الصناعي وتنشر وكذا، ولين يعني الحمد لله أغلقوها. لكن تصوروا إلى هذه المسألة، جواء الشعوذة والدجل أصبحت إلى هذا المستوى. ولو كنت على الغيبة فأكبر وإنسان سيسوء الآن إلا الذي هو وشعر قبل، هو الذي خلقكم من نفس واحد. الله تعالى خلق نفس واحدة وهو نفس آدم كما لا يخفاكم، وجعل منها زوجها، من هذه النفس هو آدم جعل منها زوجها، خلق منها زوجها وهي حواء أيضا. لماذا؟ ليسكن إليه. ليسكن إليه. أخواني أعظم وظيفة للمرأة، أو من أعظم وظائف المرأة، أن تكون سكنا لزوجها، أن تكون سكنا لزوجها. فالزوج يخرج ويعمل ويشتغل ثم يرجع إلى سكنه، فهي يعني تضمه وتؤويه وتحن عليه وتذهب عنه. ولذلك يعني خروج المرأة أيضا مع الزوج منافسة له في العمل يجعل الزوج لا سكن له، يرجع ولا يجد سكن. ولذلك فقدنا كثير من السكن بسبب كثرة وظائف النساء. ومن هنا يا أخواني ترى وظائف المرأة لا هي واجبة ولا حتى مستحبة، تدخل في بين المحرم والمكروه. وإذا كانت في مكان مثلا مختلط أو مكان فيه محرمات أو كان هذا، يصبح وظيفة المرأة محرمة لا تجوز. فالناس في تسارع عجيب على موضوع توظيف المرأة. المرأة الأصل فيها السكن. قال الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. المرأة وظيفتها عمارة البيت، تربية الأبناء، صلاح المنزل، تهيئة هذا البيت ليكون سكن. هذا السكن يفتقد مع كثرة وجعلنا زوجها يسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. فلما تغشاها أتاها، وهكذا القرآن يعني غاية في جمال الألفاظ، فلا يذكر كلمات البشعة، إنما يذكر لفظة جميلة لا تشوه السمع ولا تجرح يعني الحياة. وهذا أدب ينبغي أيضا نحن أن نتأدب به في انتقاء الألفاظ واختيارها. الإمام الشافعي رحمه الله كان عندها تلميذة اسمها المزني، فالمزني قال كلمة بشعة، كلمة تملأ الفم، فقال له الإمام الشافعي رحمه الله: يا فلان اكسو ألفاظك، لا ينبغي للمؤمن إلا أن يكون كلامه جميلا. اكسو ألفاظك يعني الكلمة كأنك تلبسها واكسوها، اكسو ألفاظك حتى تطلع الكلمة جميلة لطيفة وعبارة رائعة. فهذا من أدب القرآن. قال هنا فلما تغشاها، ما قال أتاها ولا كلمة يعني، لا تغشاها، حتى اللي مو منتبه ما ينتبه لمقصودها. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا مرت به. فلما أثقلت زاد الحمل، دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. المشهور يا إخواني أن قصة آدم وسكنة انتهت في البداية. الآن يتحدث الله تعالى عن أحد ذرية بني آدم، أنه كانت عنده زوجته كل ما تحمل صقر، كل ما تحمل صقر. فهذه مرة حملت، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا محفوظا من أن يسقط لنكونن من الشاكرين، وفعلا حفظ الله لهما. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. طبعا القصة مشهورة أن الشيطان كان يقول لهما سمياه عبد الحارث، الحارث هو الشيطان من أسمائه، سمياه عبد الحارث، فإن سميتموه غير ذلك أسقطوا، فكان كل مرة يسقط الولد. فلما سمياه بالتعبيد لغير الله لم يسقطه، ولذلك الله تعالى فلما أتاهما صالحا، بدل ما يشكر الله تعالى سموه على الشيطان. فلما أتاهما صالحا جعل لله شركاء فيما أتاهما، تعبداه لغير الله. الآن التعبيد غير الله من أكثر ما يكون، عبد الحسين، عبد مش عارف، عبد الرضا، عبد علي، عبد كذا. فكم من إنسان يعطيه الله تعالى اسم، سمعت واحد اسمه تشلبي يعني مو بس عبد علي، يعني هو يرى أنه أذل من ذلك أن يكون عبد له. فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما، فتعالى الله عما يشركون، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعمتموهم أم أنتم صامتون. شوف كيف الله تعالى يحطم مفهوم الصنم الذي يعبدونه من دون الله، بأن لا قدرة له إطلاقا، لا يستطيع ينصره ولا ينصر نفسه ولا وهو مخلوق. وإن تدعوهم إلى الهدى، يقول تعالى عندنا ترى مثلا مكان جيد، لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. عباد مخلوقين ما يستجيبون، ما يذهب إلى الهدى، لا يستطيع نصر نفسه، بل أكثر من ذلك، ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها. يعني الإنسان أفضل من هذا الإله المعبود من دونه. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظروا. فهذه الآيات سبحان الله كيف الله تعالى يعني دمر فيها اعتقاد المشركين بالأصنام والآلهة. لعلنا نقف هنا إن شاء الله في الدرس القادم، صلى الله عليه وسلم وعلى كتابه والعمل به، وآخر دعوانا الحمد لله.